ندحض شبهاته ونرد عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل يقول: لماذا يعظم الرافضة بعض الصحابة ويسبون أكثرهم؟ لضلالهم. الواجب حب جميع الصحابة من أولهم إلى آخرهم. ولماذا لا يحبون بعضهم؟ لأنهم يقولون إن الصحابة كفروا بعد رسول الله، إلا أربعة: علي، سلمان، والمقداد، وأظن أبو ذر، والبقية يقولون كفروا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل يقول: ما رأيك حفظك الله في المناظرات الفضائية مع أهل البدع لكشف عوارهم؟ أنا قلت لكم في الجواب الأول: إذا أظهروا شرهم وشبهاتهم فلا بد من الرد عليهم في الفضائيات وفي غيرها، ولا يجوز السكوت عنه. ينشرون شرهم فيؤثر على الجهال وعلى... نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز السلام على الرافضة الاثني عشرية ولدعوتهم وهدايتهم والتحبب إليهم لكي يقتربوا من أهل السنة؟ أولا تدعوهم إلى الهداية وتبين لهم، فإذا قبلوا سلم عليهم، وإذا لم يقبلوا فاتركوا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نسمع بين فينة وأخرى انتقاص واضح وصريح للصحابة رضي الله عنهم من أهل البدع، وخاصة أيضا من بعض كتابنا، فماذا ما هو واجبنا؟ أحسن الله إليك. نعم، الذين يتكلمون بالصحابة لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يكونوا منافقين يبغضونهم، وإما أن يكونوا جهالا يقرؤون ما كتب بدون تمييز، أو يسمعون ما قيل بدون تمييز فيؤثر ذلك فيهم. الواجب أن نكون كما جاء في الكتاب والسنة مع صحابة الرسول، أن نقتدي بهم وأن نحبهم وأن نترحم عليهم ونستغفر لهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. يقول: ما هو الضابط الشرعي في الرد على المخالف أيا كان؟ الضابط هو الدليل. إذا كان عندك أدلة صحيحة والمخالف خالفها، إنك ترد عليه بمخالفته للدليل الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف نعرف منهج أهل السنة والجماعة عموما في أمور العقيدة في الصحابة وغيرهم؟ يا أخوان، هذا ما هو مجهول ولا هو مغمور، هذا موضح في الكتب، المطولة والمختصرة والعقائد. أي كتاب من كتب العقائد تجد فيه ذكر الصحابة ووجوب محبتهم والثناء عليهم والنهي عن بغضهم وعن سبهم، هذا موجود في كتب العقائد. أقربها العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم تكفير عامة الشيعة، هل هم يكفرون أم لا؟ علينا منهم، المهم إحنا ما جينا نكفرنا إلا من تبين له الحق ورفضه، هذا يكفر. أما من كان جاهلا أو مقلدا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم، نجد أن بعض المغرضين والتغريبيين يستغلون أسماء بعض الصحابة والصحابيات في تمرير مشاريعهم التغريبية، فما هو أيضا واجبنا اتجاه مثل هذا؟ يقول أحسن الله إليك، نجد أن بعض التغريبيين يستغلون أسماء الصحابة رضي الله عنهم كخديجة وغيرها في تمرير مشاريعهم التغريبية، فما هو واجبنا وما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. الواجب أن نبين خطأ هؤلاء، وأن نبرئ الصحابية خديجة، ونبين مكانتها، وأن هذا تدنيس لاسمها، ينسب إليها السفور، ينسب إليها ما جرى في الاحتفال من منكرات، ينسب إلى خديجة، هذا من إهانة أم المؤمنين ومن تدنيس اسمها، وإلا هي برأها الله من ذلك ولا يدنسها، لكن يدنسون اسمها عند الناس. نعم. يقول: هل يجوز إطلاق اسم الأخوة على بعض المشايخ؟ الأولى أن يسمى هذا المؤتمر، أن يسمى مؤتمر هدى الشعراوي، ما يسمى هدى منتدى خديجة. نعم، يسمى منتدى هدى الشعراوي لأنه على منهج هدى الشعراوي، هو على منهج خديجة رضي الله عنها. نعم. نعم. حسن الله إليكم. يقول: من يقول بعض إخواننا، من يقول إخواننا من الشيعة من أجل الدعوة والتقريب بينهم؟ لا لا يا إخوان، لا تقول إخواننا إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. إذا تابوا إلى الله، في من يقول النصارى إخواننا والمسيحيون إخواننا، هذا لجهلهم أو لعنادهم، لا يجوز تقول لهؤلاء إخواننا، إنما إخواننا أهل الإيمان وأهل الإسلام والمؤمنون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: نصيحتكم لمن يرى تكفير قادة هذه البلاد أو علمائها، خاصة أن بعضهم ابتلي أن يكون من أبنائنا. ما علمنا من قادة هذه البلاد ولله الحمد للخير، ونحن نعيش تحت ظلهم وحكمهم، ولا ما نقول إنهم معصومون وأنه لم يحصل منهم أخطاء، يحصل منهم أخطاء، لكن نقول فيهم خير كثير، ونسأل الله لهم الهداية والمزيد من فضله. وهؤلاء يريدون شق عصا الطاعة، الذين يقولون هذه المقالات يريدون شق عصا الطاعة وتفريق المسلمين، هذا قصدهم، وأظنهم مدفوعون من الكفار ومن العدو، نحن نحذر منهم، يفرقون جماعتنا ويشقون عصا الطاعة، فلا نرضى بهذا أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. استأذنك الأذان. هم يعيشون الآن، يعيشون تحت ظل هذه الحكومة وهذه الدولة، ويكفرون النعمة، يعيشون تحت ظلها ويكفرون النعمة. نعم. نؤذن. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو توضيح موقف المسلم من الفتنة التي حدثت بين الصحابة، وهل من المناسب أن يتكلم عنها في بعض القنوات لتبيين المنهج الشرعي في ذلك، أو بعض الأشرطة التي خرجت تبين تلك الفتنة؟ سمعتم في أثناء الكلام أن من وصول أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقال عنهم كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية ما ينسب إليهم إما أنه مكذوب ولا أصل لهم وهذا هو الغالب، وإما أنه عن اجتهاد والمجتهد مغفور له إذا كان قصده الحق فهو مغفور له، إذا كان من أهل العلم واجتهد فهو إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. ومن أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، ما ينسب إليهم وهو على فرض أنه صحيح فهو مغفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مغفور له، أنهم مغفور له، أخبر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. والله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، رضي الله عن المؤمنين، رضي عنهم خلاص. تجي أنت تقول لا هذول مخطئين ولا يدخلون تحت رضا الله، الله رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم. وذكر المهاجرين والأنصار، ذكر أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله أولئك هم الصادقون، وذكر الأنصار وقال في ختام ذكرهم ومن يوق شق نفسه فأولئك هم المفلحون. أن تستثني تقول لا فيهم ناس ما هم صادقون، فيهم ناس ليسوا من المفلحين، تستدرك على الله سبحانه وتعالى، كفى بهذا ضلالا. يا أخي ما الله كلفك في أن تبتغ، ابحث عيوب نفسك إن كان عندك صدق، ابحث عيوب نفسك أنت واترك عيوب الناس عموما فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الرد على هؤلاء في الفضائيات أو في الكتابة أو في التأليف شيء واجب عند من يستطيع هذا، وأما من لا يستطيع فإنه يسكت ويحمد ربه على العافية ويسكت ويمسك لسانه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل، وهي أسئلة كثيرة جاءت حول صحبة الصحابة في الجنة، هل يشرع أن ندعو الله جل وعلا بأن نرافقهم في الجنة وكيف نصل إلى ذلك؟ نقول اللهم اجمع بيننا وبينهم في الجنة تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احصرنا معهم واجمعنا بهم. وفي الحديث من أحب قوما حشر معهم، قال صلى الله عليه وسلم أأنت مع من أحببت، المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم حيث أنها بدأت تنتشر فتوى الإباحة في بعض الصحف والمنتديات؟ لا يجوز تهنئتهم بالباطل، هذا باطل، هذا زور، سمى الله أعياد الكفار بالزور، قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، والزور هي أعياد الكفار، سماها الله زورا، فنحن لا نشهدها ولا نحضرها ولا نساعدهم عليها ولا نهنيهم بها ولا نأكل من طعامهم فيها ليصنعونه فيها، لا نشاركهم بأي وجه من الوجوه، نتبرأ منه ومن دينهم. واللي أفتى بهذا ما تفكر في العواقب ولا تفكر في الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مستجد في الجامعة فبماذا تنصحه حفظك الله؟ من أراد أن يطلب العلم وهو الآن مبتدئ في الجامعة فبماذا تنصحه حفظك الله؟ يا أخي ما دام في الجامعة هو يطلب العلم، يستمر في الجامعة ويدرس دروسه ويتقنها وهو في طلب العلم، ما دام أنه في الجامعة فهو في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب من مصر هداني الله عز وجل إلى الاستقامة وحب السنة أثناء إقامتي بدولة الإمارات، ولما رجعت إلى مصر وجدت اختلافا في المناهج، فمن ألزم وبماذا تنصحني حفظك الله؟ أن تسعى في الإصلاح ما دام عرفت الحق تسعى في نشره وتعليمه للناس والدعوة إليه، وجزاك الله خيرا. نعم. حسن الله إليكم. يقول: نسأل عن حكم العمل في البنوك ومن يذهب إليهم، هل يعد متعاونا معهم؟ الله جل وعلا وسع الرزق ووسع المجالات الكسب، والبنوك تتعامل بالربا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وشاهديه وكاتبه، فلعن آكل الربا ومن أعانه على ذلك. والموظف في البنوك يعينها على ذلك، فيجب أن يتجنب البنوك الربوية، يتجنبها ولا يشتغل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سماحة الوالد غفر الله لك، ما توجيهكم في من يقول بأن إظهار العقيدة الباطلة للرافضة عبر القنوات الفضائية وبيان ما هم عليه من باطل أنها تسبب الفتنة بين أصحاب الوطن الواحد، مع أن ذلك كان هناك؟ هم إنما بدأناهم يا أخي، هم اللي بدأوا، هم اللي سببوا الفتنة، نسكت عنهم؟ أما لو بدأناهم صحيح نقول ما نحن ما نثير الفتنة، لكن هم الذين بدأوا، صاروا يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة ويتكلمون، نسكت عنهم؟ إذا سكتنا قالوا هذا صحيح، قال الناس هذا صحيح، فنحن نرد الباطل. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هم ينتصرون، ما يسكت الإنسان على مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كلمة توجيهية لأولياء الأمور، أولياء أمور الطلبة الذين يبتعثون إلى بلاد الكفر وهم في سن المراهقة، وأيضا نصيحة لأبنائنا المبتعثين هناك. هؤلاء القصار والصغار والذين لم يدركوا شيئا يتمسكون به من دينهم وأخلاقهم لصغرهم أو لسفههم، هم في ذمة آبائهم، هم المسؤولون عنه، فإذا أبعثوهم أو سكتوا عن بعثتهم فإنهم ضيعوهم وسيسألون عنهم يوم القيامة، لأنهم في ذمتهم وهم المسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن. ونصح المبتعدين أن يتقوا الله وأن يحافظوا على دينهم، أن يحافظوا على دينهم ما دام ابتلوا بالابتعاث وباشروه، عليهم أن يتمسكوا بدينهم وأن يحذروا من الفتن ويحذروا من دعاة الباطل، لأنهم أصبحوا بين ذئاب، يعيشون بين ذئاب، فعليهم أن يحذروا ويقتصروا على المهمة التي ذهبوا من أجلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذه المقولة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه دينكم؟ نعم، هذه قالها بعض التابعين أو بعض السلف. صحيح، العلم دين، لا يؤخذ من كل من هب ودب، يؤخذ عمن هو ثقة، يؤخذ عن أهل العلم لا عن أهل الجهل، يؤخذ عن أهل التقى لا عن علماء الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض أئمة المساجد في خطبة الجمعة يرفع يديه بالدعاء للاستسقاء، ويرفع المصلين أيضا كذلك أيديهم قدوة بإمامهم، فهل هذا من السنة؟ هذا هو السنة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغيث في خطبة الجمعة رفع يديه، ورفع الحاضرون أيديهم وأمنوا على دعائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم أنت كافر وقد وصل به الحد إلى التهاون في الصلاة وعدم الزكاة؟ نعم. يقول: ما حكم قول المسلم لأخيه المسلم أنت كافر وإن وصل به الحد إلى ترك الصلاة والتهاون فيها وعدم الزكاة؟ أيهما اللي وصل به الحد، القائل ولا المقول فيه؟ المقول فيه. المقول فيه ما يصلي؟ نعم. إيه، يقول له ترك الصلاة كفر، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة، فهو يقول له لفظ الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له ترك الصلاة كهر بنص الحديث، فتب إلى الله وحافظ على الصلاة، نعم. حسن الله إليكم، يحصل لي موقف يتكرر إذا كنت في زيارة المسجد النبوي وأسمع عند القبر من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ماذا أعمل؟ هل أضربهم أو ماذا؟ أحسن الله إليكم. بلغ المسؤولين عن المسجد النبوي، بلغ المسؤولين، بلغ الرئاسة، رئاسة المسجد النبوي، بلغهم عما يجري حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات لأجل أن يقوموا بمنعها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يأتيني الزبون يريد بضاعة قد لا تكون موجودة عندي أو تكون موجودة ولكنها ليست كافية للكمية التي يريدها الزبون، فأنا أتبايع معه ثم أوفرها له بعد الاتفاق على السعر لعلمي بسعرها، فهل هذا من بيع ما لا أملك؟ نعم، هذا من بيع ما لا تملك. قد جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حكيم يتاجر يبيع ويشتري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ثم أذهب وأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز للإنسان أن يبيع إلا ما يملكه وقت العقد. ولهذا قال العلماء: من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع، وأن يكون المشتري مالكاً للثمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي. يستدل بعض أهل الضلال في القدح في الصحابة رضي الله عنهم بحديث الحوض وفيه أصحابي أصحابي، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، ارتدوا، هذا في الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا. وهل الصحابة ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما نص في الحديث: ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم، فهذا بالذين ارتدوا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصاب الأموال بالريال السعودي لأجل الزكاة؟ 56 ريال الفضة، مو بالريال السعودي الورق، لا، 56 ريال بالريال الفضة السعودي أو ما يعادله من صرفه عند الصيادلة. 56 ريال ماذا تساوي من الورق؟ ما بلغ فهو النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل معرفة الصحابة رضي الله عنهم فرض عين أم فرض كفاية؟ ما يتيسر هذا لكل أحد، هذا للمحدثين وللعلماء، ولكن حسبنا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم وأن نقتدي بهم. وأما إحصاءهم ومعرفة عددهم هذا من اختصاص المحدثين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، وهذا سؤال تكرر كثيرا، يقول: هناك من يتهجم على بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله ويصفه ببعض الأوصاف الغير مناسبة، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ وما نصيحتكم للذين جعلوا من جرح العلماء والدعاة شغلا لهم؟ أحسن الله إليكم. هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون المشايخ، لا يضرون إلا أنفسهم. ولو فرضنا أن بعض المشايخ عنده بعض الخطأ، فإن كان حياً يناصح وإن كان ميتاً يستغفر له، لأنه أخوك تستغفر له، تسأل الله له المغفرة والثواب والأجر. نعم. أحسن الله إليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هنا يحضر في هذا الجامع كثير من طلاب المنح في جامعة الإمام، ونصيحتكم لهم في بلادهم؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يتزودوا بالعلم النافع، ثم إذا ذهبوا إلى بلادهم يدعون أهلها وينشرون العلم بينهم. وقد قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هي عامة لكل المسلمين لا أن تقوم الساعة، أنهم يأتون ويتعلمون على العلماء في بلاد العلم ثم يذهبون إلى ديارهم ويدعون قومهم ويبينون لهم. نعم.